مر النبي صلى الله عليه وسلم على عمران بن حصين، وإذا بعمران بن حصين مريض، أخذ وسادة جعل يصلي عليها، فرمى النبي بالوسادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فراكدا، إلى أن قال: وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أفضل من ركوعك. هذا المريض لا يدع الصلاة، المريض لا يدع الصلاة، فكيف بالصحيح القوي القادر على الصلاة وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعترف بأن الله ربه وأن النبي رسوله وأن الإسلام دينه، ومع ذلك ينادى بصلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ويقال بأعلى صوت وبمكبر الصوت: حي على السلام، حي على السلام، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وهو ساهٍ غافل. بالله عليكم، أهذا من الإسلام في شيء؟ والله إنه ليس من الإسلام. تارك الصلاة كافر، ليس من الملة، ليس من أهل الملة، ولو البطاقة كتب فيها مسلم، ولو كان اسمه إسلام، ولو سكن في بلاد الإسلام، ما دام قد ترك الصلاة متعمد كافر.